والبلاد الأخرى القريبة منا، وشفنا الفرق العظيم. يوجد في بعض البلاد القريبة منا جرار الخمر علن في الأسواق تباع، والمطاعم تفتح في نهار رمضان يأكل الإنسان ويشرب على ما يريد، بل يوجد البغايا علنا. حتى حدثني بعض الناس أن الذين يأتون إلى بعض البلاد للسياحة من حين ما ينزل المطار يجد عندهم فتيات، والفتيان والعياذ بالله يقول ماذا تختار أفتى أم فتاة؟ علنا. سبحان الله، الإنسان يجب أن ينظر إلى واقع حكومته وواقع بلاده، ولا يذهب ينشر المساوئ التي قد يكون الحاكم فيها معذورا لسبب أو لغيره، ثم يعمى عن المصالح والمنافع حماية تامة، ولا كأن الحكومة عندها شيء مثلا من الخير إطلاقا. هذا ليس من العجب. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا قال قائل: ما الذي يحسن، ما الذي يجعل هذا واقعا؟ نقول: أولا الغيرة التي لا حرج لها، لا تتقيد بشأن ولا دعاء. ثانيا، وهذا يعود إلى الجهل. ثانيا الهوى، فهذا سبب أمران: إما الجهل بالشر أو بالحكمة، وإما الهوى، يكون سامع يعرف أن هذا غلط لكن بشيء في نفسه على ولاة الأمور يريد أن ينفس عنه نفسه بنشر مثل هذه الأشياء التي توجب أن ينفر الناس من ولاة أمورهم وأن يوغر صدورهم عليها. نعم. الضيوف شيخ أحسن الله عليك، ما حكم من سن بالصرف الآلي من المكان الآلي، خصوصا أن البنك المصرف منه يستفيد من معنية الصرف؟ أي الصورة عشان يسمع الإخوان، يعني مثلا الصرف الآلي يسأل عن الصرف الآلي، إذا كان في حساب مثلا بنك الراجح مثلا، نعم، شركة الراجح، من تصرف مثلا من بنك الرياح، بنك الرياح يرجع الفائدة على بنك المستفيد الراجحي في العملية، يعني فائدة معينة هلالات العملية، فما الحكم؟ هذا لا بأس، ما دام أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، لكن يستفيد بنك الرياح مثلا. أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، أليس كذلك؟ نعم. طيب، لقينا المعاملة بين البنك وبين شركة الراجحي، ومثلا يقول: أنا ما أقرضتك إقراضا، ولكن بدل من أن أن أن أن أن تتعب أنت وتضعي صرافا في السوق الفلاني، أنا وضعت وأجرة على ذلك. هذا هو كلامه في هذا الشيء. وعندي فيه تردد، لا شك أن الإنسان ما يقول أن الحلال 100%، وإذا كان الإنسان عنده تردد في أي معاملة من المعاملات فلدينا قاعدة عريضة معروفة في الشريعة، وهي أن الأصل في المعاملات الحب، إلا إذا تيقنت أنه حرام فحينئذ إنه، وإلا لما نضيق على عباد الله شيئا لا نعلم أنه إن الله حرمه. أما العبادات فالأصل فيها المنع، العبادات الأصل فيها المنع، فأي إنسان يشوف يتعذر بعبادة نقول ما الدليل على هذا، لكن المعاملات الأصل فيها الحل، فإذا قال الإنسان هذا حرام نقول إيش الدليل؟ أنت لست من الضيوف؟ من الرصد. طيب، فضيلة الشيخ، هناك حديث سمعت أن البيت اللي فيه جنود ما تصل الملائكة، ما صح هذا؟ إيش؟ البيت اللي فيه جنود ما تصل الملائكة، هذا صحيح. إذا الإنسان جنود الملائكة لا تصل بجنبه، لكن